من علام الصبح الجياب من علام الليل السهر من خلى جدة والرياض اللي لها أول من حضر من علام الصبح الجياب من علام الليل السهر من خلى جدة والرياض اللي لها أول من حضر من غيرها برقين ونار يزفها زخ المطر الحسن فيه من ناس افتراء ما دام واضحة يا تنحس بهذي وذي وضحى عما عين الحسود ألبس المالك بهشري هذي وهي وطلعنا هاي الحسن مالك بهشري